فيه تبتدع بلدا. انك لم تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط الله بها عنك خطية. انتظارك للصلاة في المسجد مبلغة لصلاة الملائكة عليك ولاستنذار الملائكة لك. انتظارك للصلاة من الرباط الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. صلاة في جوف الليل ترفعك درجات في عليين. أما الصوم فأجر عظيم قد قدمنا ما يتعلق به في هذه العهد. أما بالجملة فالصوم أجر عظيم ويكفي فيه قول ربنا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لنموت فم الصادم أطيب عند الله من ريح المسك. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخلوا أغرق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 قريبا. سلام النبي في الجموع أعمالهم صالحة تزكي بها العبد نفسه تزكي بها العبد نفسه. ولكن لما أعمال بر وصلاح متعدية النفس إلى العباد من الصدقات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إن استطاع أحدكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إن استطاع أحدكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إن رجالا يوم القيامة ينظرون عن أيمانهم فلا يرون إلا النار وينظرون عن شمالهم فلا يرون إلا النار وينظرون إلى الأمام فلا يرون إلا النار فلتتقى النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. فجدير بكل مسلم أن يكون متعديا الأخر إلى غيره من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أشرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك حتى ما تجعل في فيه امرأتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تفرق أحدكم بفرقة من كف طيب ولا يصبر الله إلا الطيب فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوكه أو مهره حتى تأتي يوم القيامة

أصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله. هذا كلام ربنا، كلام موجه لمن إن لم يكن لنا، كلام ربنا إذا لم يكن موجه لنا فلمن وجه إذن؟ لمن وجه؟ قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فبادروا بالصلح بين أهل الخصام، بادروا بالإصلاح بين المتخاصمين ابتغاء وجه الله. لا ليقال عنكم إنكم أهل الإصلاح، ولكن بادروا بالصلح ابتغاء وجه الله، فليعلم ليعلم المظلوم أن الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم مع ذلك معشر الإخوة، من أخذ منكم ساعة فليضحي، فإن الأضحية قربى يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى، قربى يمتثل العبد فيها أمر ربه، فصل لربك وارحم، وأمر ربه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه قربة من القربات تتقرب بها إلى الله سبحانه، فلزم شروطها التي سناها رسولك محمد عليه الصلاة والسلام وقد سبق بيانها. فلتكن بعد صلاة العيد لا قبل، ليست قبل صلاة العيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض أصحابه وقال إني ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله، قال ساتك شافح، ساتك شافح أي ليست من النسك في شيء. أما الحج فمن سبق به فهنيئا له بالتقوى، ومن منع الحج وغنم الحج فكما أسلفنا يسأل ربه سبحانه أن يكتب له ثوابه، فإن الله سبحانه كما أنه يجازي على الأعمال الصالحة فسبحانه من كرمه يجازي على النيات الصالحة. وختمنا في ذلك حديث نبينا محمد إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا أخطأتم معاديا إلا شاركوكم الحج، حبسهم العذر. فيا عباد الله اغنموا أعمالا صالحة في هذه الأيام، ذكروا الناس بالله، من كان مسرفا على نفسه فليخلع عن إسرافه، من كان مدوبا على عادة سيئة خبيثة فليخلع عنها فليستحي من ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة، من كان ملازما لهذه العادة الخبيثة عادة التسخين فليقلع عنها ولينصح إخوانه بالإقلاع عنها. فالمدخن والله لا يسمي الله عند تسخين، إذا تناول التجارة هل يقول عند تناولها بسم الله؟ إذا انتهى من شربها هل يقول الحمد لله؟ هل يفعل ذلك؟ هل يدخل إجابة رجل لرجل التجارة تحت حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تهادوا تحاكموا؟ هل يدخل في هذا الباب؟ هل تدخل التجارة في الطيبات أم أنها تدخل في الخبائث؟ هل تدخل في النافع للأجسام وللأبدان أم أنها تدخل في المضر بالأجسام والأبدان؟ هل هناك طعام أو شراب يطعم أو يشرب ثم يمتهن ويهان كالتجارة بعد شربها تغطر بالأختام، هذا أحدها طيبة، هذا أحد المدخن إذا جئت تصافحه وإذا جئت تسلم عليه، هل رائحته طيبة أم أن رائحته خبيثة وهو يتعامى عن شاعر المسلمين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتدلنا فليعتدل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أن هذا المتخابي المتعابي دار التجارة الذي يمكن الناس، والله إن أهل الخير والصلاة يتقدمون منه عند الاقتراب من فمه لما يخرج من فمه من رائحة نفلة من رائحة خبيثة، ولكن ثبت عليه الشيطان أمره وأعماه عن خبيث رائحته، كما وكان الشيطان بأوليائه ومريديه ومبتغيه. هل الملائكة تقبل عليه كما تقبل على حامل المسك؟ الملائكة إذا طير العبد فمه في السواك تقبل على فمه كما قد حسن في ذلك الحديث، فلا يخرج شيء من الفم المطير في السواك من في طارئ إلا قد دخل في في الماء كما حسنه بعض العلماء. هل هذا يكون مع الذي لوث فمه التجارة؟ تعقلوا يا عباد الله. وإن يتقل هؤلاء أصحاب المقالات الذين ينكرون العاجلة على الآجلة وينكرون الدنيا على الآخرة ولا يبالون إلا بإدخال المال عليهم، ألا يتقل بقال يجب السجاد ويبيعها للناس يضر بأجسامهم ويذهب بأموالهم مقابل متاع رخيص دائم ثاني، ألا وهو جنيهات محدودات تدخل على بيته فتطلب على بيته بالأوبئة والأمراض، تطلب على بيته أن يخرج أحد أبنائه عاقا يذهب له في الأول كما يذهب له في الآخر. إن البركة من الله سبحانه، البركة في الرزق الحلال الطيب يا عباد الله. فمن كان ملازما لعادة خبيثة وسيئة تشوب السجاير كالإدمان على النظر في التلفزيونات القبيحة وفي الفيديوهات المدمرة وفي أجهزة البث وأجهزة الإعلام المفسدة للأخلاق المدمرة للعادات الإيمانية الصريحة المدمرة لأعراض المسلمين والمسلمات، من كان مليما بالنظر في هذه القاذورات فليقلع عنها، فإن رب العزة يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى هم يا من نظرت إلى امرأة متبرجة في التلفزيون، ويا امرأة يا من نظرت إلى رجل فحل في التلفزيون، هل تظنين وهل تظن معشر الناظر أيها الناظر أنك لست بآثم؟ أين قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ هل تظن يا من تنظر إلى امرأة متبرجة في التلفزيون أنك لا ترتكب معصية؟ إن كل ذي فطرة سليم وكل ذي ذوق سليم يعلم تمام العلم أنه بنظر إلى ما حرم الله أنه آثم، ولكن ثم مكابرون وثم مجادلون، وكما قال ربنا لنبينا محمد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فإذا جادلت البشر فمن ستجادل يوم القيامة؟ إذا جادلت عن نفسك وعن ذنوبك في الحياة الدنيا أمام عباد الله فكيف ستجادل ربك يوم القيامة؟ إن يوم القيامة ليس كأيام الدنيا، فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لكن كما قال تعالى: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يكونون. فلزم مراقبة الطاق. فأخرج من بيتك هذه الخدرات. لا تدخل بيتك تجارة. ولا تدخل بيتك تلفزيون. ولا تدخل بيتك تطاويل. تطرد الملائكة الكرام من بيتك. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيا عباد الله، في أيام طيبة تكرم الله فيها علينا وتفضل، فأكثروا فيها من عمل الصالحات، وأقصروا فيها عن الذنوب والمعاصي والآثام. فوالله أمركم جميع لا يخفى عليكم، وأمركم جميع لا يخفى على ربكم سبحانه. فأنتم في هذه البلدة قبيلة العزم تودعون وتسيعون كل يوم عزيزا عليكم تقبلونه، ويقف جميعكم امام القبر تذكر بالله او يستغفر بالميت ولا يرجع بعبره. فخذوا العبره من دنياكم ومن انفسكم، ففي ذلك احباب يولدها. اللهم اتنا رشدنا يا رب العالمين، اللهم اتنا رشدنا يا رب العالمين، واجعلنا من السابقين الى الخيرات باذنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاقوال والاعمال والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، تصرف عنا سيئها فيصرف عنا سيئها الا انت. ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.